واتوا بهذا الامر هذا وضعوا لانفسهم هذا وارادوا ان يعني يكيفوا الرب سبحانه وتعالى بعقوده فاحتاروا ورفضوا الشرع رفضوا يعني كلام الله وكلام الرسول وراحوا يركضون وراء اقوال ارسطو وافلاطون الديانة الإلهية. نعم. وأن ذلك مع وقوفهم وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود وغير قادر. رسول الله قالوا غير شاك في الوجود والموجود لكنهم وصفوا الوجود والموجود الله وصفوا وجود الله تبارك وتعالى لما وصفوا به العدم في النهاية. شلون العدم؟ ايش المعدوم؟ المعدوم شيء لا وجود له لا في داخل هذا الخلق ولا خارج هذا الخلق فوصف الله بها ثم قالوا بأن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن نؤمن بأنه داخل هذا العالم سماوات الأرض ولا خارج هذا العالم ويجب أن نؤمن بوجود بوجود موجود على هذه الصفة طيب هذا العدم كل صفة العدم صفة الأمر غير معدوم فإنه العدم الذي لا وجود له أن يعلم أنه غير موجود في هذه الأرض في هذه السماوات ما هو موجود في داخل هذا العالم المخلوق ولا خارج هذا العالم المخلوق وهذا الوصف هو الذي جعله لله سبحانه وتعالى نعم وغير قادح في التوحيد بل هو حقيقته بل هذا مبطل للتوحيد وإن هذا حقيقة التوحيد نعوذ بالله نعوذ بالله أن يكون حقيقة التوحيد في صفات الله حتى لا في وجود كيف تكون هذه حقيقة التوحيد ولذلك هم هؤلاء النظار وهؤلاء المتكلمون يعتقدون أنهم واحدين وأن كل من وصف الله بصفة ثبوتية ريالي يكون مشرك مجسم نعم ثم تسامح بعضهم لإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح يا سلام تسامح بعضهم في إثبات الجهة يعني نازل وقال خلاص نؤمن بالجهة لأن فيه نصوص وكذا وكذا تبين الجهة مش حكاية تسامح يعني. ليش نازل يعني نازل عن يعني, يعني عن سلطان العقل عنده ويمشي هذا ينبغي المماشاة للنصوص لا حول ولا قوة إلا بالله خفيف لا في منتهى لا حول ولا قوة إلا بالله نعم وهل بين التكليف وإثبات الجهات فرق؟ لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره لا فرق لا فرق بين هذا وهذا الآية الجامعة للتنزيه الكلي اللي هي ليس كمثله شيء قال الله سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته هو السميع البصير وأما وقول الله تبارك وتعالى أنه يعني نؤمن وهو الخير فوق عباده مع الإيمان بهذه يعني ننفي يعني كونه فوق عباده سبحانه وتعالى للتمسك بالآية الكلية قال التي لا تجعل ليس هناك شيء كالله تبارك وتعالى ما تتلاحظ من كلام الله عز وجل فالله هو الخير فوق عباده سبحانه وتعالى هو المستوي على عرشه وهو فوق سبع سماواته وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه لا تنافي هذه أما إن هذه يقال بأن ليس كمثله شيء تنفي وجود الرب فوق سبع سماوات ليس وليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى ما توصف ما توصف به مخلوقات فرحمته وعلمه وسمعه وبصره واستواءه ونزوله لا يقوم بذاته سبحانه وتعالى كله مش ليس كمثله شيء يعني ان ننفي هذا نفي بالكلية عن الله تبارك وتعالى نعم وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء عصمة لمن وفقه الله تعالى ليس هذا عصمة ليس هذا الكلام عصمة لانه نفى كلام الله تبارك وتعالى بما يدعي انه كلام الله وكلام الله تبارك وتعالى انه هو مصرح من الله تبارك وتعالى والقرآن لا ينفذ بعضه بعض فليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا لا ينافي قوله سبحانه وتعالى أنتم من في السماء يخلق النار وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير وسائر ما